الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح العقيدة الطحاوية، وهذا هو المجلس السادس من المجالس المقررة في شرحها. وصلنا عند قول المصنف وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الأضداد جمع ضد وهو المخالف، والأنداد جمع ند وهو المماثل. فالله لكماله متعال عن الأضداد والأنداد. والمتعالي اسم من أسمائه تعالى الواردة في القرآن، قال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقرأ ابن كثير المتعالي بالياء في الوقف والوصل. والاسم المنقوص المعرف الأصل والأشهر بقاء ياءه، وقد تحذف ياءه. فالمتعالي اسم منقوص وهو علم، فتبقى ياؤه وتحذف ووردت بهذا القراءة، أي بالإبقاء والحد. والمتعالي على زينة المتفاعل اسم فاعل من تعالى، وقد ذكر أهل العلم معاني صيغة تفاعل، منها أنها تأتي بمعنى الثلاثي المجرد، فتعالى بمعنى على، وحينها يكون المتعالي بمعنى العالي، وهذا أنسب ما يقال في اسمه تعالى المتعالي، فهو على زنة المتفاعل، والمتفاعل هنا بمعنى فاعل. وهذا ما يظهر من كلام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، حيث قال: على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره. فجعل المتعالي يفيد ما يفيده العلي، ويفيد ما يفيده كونه سبحانه وتعالى عاليا على خلقه. فالمتعالي حينها بمعنى العالي، وتعالى بمعنى على، وحينها يكون مراد المصنف أنه سبحانه أعلى من أن يكون له ضد أو ند. ومن أهل العلم من ذكر أن المتعالي يكون بمعنى المتنزه، فيكون مراد المصنف حينئذ وهو متنزه عن الأضداد والأنداد. والمصنف في قوله متعال عن الأضداد يحتمل أنه أراد العلنية أو الوصفية أو كليهما. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. بين المصنف هنا أن الله لا يرد قضاءه أحدا، والمراد بين المصنف هنا أن الله لا يرد قضاءه أحد، ولا يعقب أي يؤخر حكمه أحد، ولا يغلب أمره أحد. فإذا أمر الله بشيء فإن أمره نافذ لا غالب له. والقضاء والحكم والأمر كل منها ينقسم إلى كوني وشري، وأذكر هذا بشيء من التفصيل. فالقضاء الكوني لا بد أن يقع ويكون فيما يحبه سبحانه وفيما لا يحبه. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فهذا قضاء كوني إذ هو متعلق بالإفساد وهو غير محبوب. وقال سبحانه: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذا قضاء كوني لأنه واقع ولا بد. وأما القضاء الديني فلا يكون إلا فيما يحبه سبحانه ولا يلزم وقوعه. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالله يحب من عباده أن يعبدوه، فوقع هذا من بعضهم ولم يقع من أكثرهم. والحكم الكوني لا بد أن يقع أيضا، وقد يكون محبوبا لله وقد لا يكون محبوبا. ومثاله قوله سبحانه وتعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فمراده هنا الحكم الكوني لا الشرعي، إذ الشرعي متيسر له العلم به، والحكم الشرعي لا يلزم وقوعه ولا يكون إلا محبوبا. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهناك آيات تدل على الحكمين كقوله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون، أي له الحكم الكوني وله الحكم الشرعي. وقوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، وهذا أيضا يشمل الحكم الكوني والشرعي. وأما الأمر فينقسم أيضا إلى أمر كوني وشرعي. والكوني لا بد أن يقع أيضا ويكون فيما يحب الله تعالى وفيما لا يحب. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. فقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون هذا الأمر الواقع ولا بد، وهذا أمر كوني. وهكذا في سائر الآيات التي ذكرتها الأمر فيها كوني. وأما الأمر الديني فلا يكون إلا فيما يحب ولا يلزم وقوعه. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذه يحبها الله سبحانه وتعالى فأمر بها، أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولكن قد تقع من بعضهم وقد لا تقع من بعضهم، وحينها فالأمر أمر ديني. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمرنا بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، ومن الناس من لا يؤدي الأمانات إلى أهلها، فالأمر هنا أمر ديني. هذا بعض ما يتعلق في قوله: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. والتمييز بين الأسماء الواردة في القرآن حال كونها تأتي شرعية أحيانا وكونية أحيانا أمر مهم جدا، وبه تدرك النصوص. ففهم مثل هذا مهم جدا. وممن يعتني بهذا عناية فائقة ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن القيم رحمه الله تعالى. وثم موضع في الفرقان بين أولياء الرحمن والشيطان جمع فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى جملة مما يقال فيه إنه كوني وشرعي فليرجع إليه فإنه مهدي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. بين المصنف هنا أن أهل السنة يؤمنون بذلك، والإشارة لما سبق من مباحث القدر، وأنهم يقرون بأن كلا من عنده، أي كل مقدر فهو من عنده سبحانه وتعالى. ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. قوله وإن محمدا إلى آخره، أي ونقول إن محمدا عبده ورسوله إلى آخره. فهو هنا يبين عقيدة أهل السنة في النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله محمد تحته مسائل: الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة ومحمد أشهرها، حتى ذكر ابن العربي في شرح الترمذي عن بعضهم أن له صلى الله عليه وسلم 1000 اسم. فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أو قدمي، وأنا العاقل. فيصح قدمي ويصح بالتشديد قدمي، ذكر هذا النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسماؤه كثيرة، منها هذه 5 التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. المسألة الثانية: تعدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم دليل على عظم شأنه. فالقاعدة أن ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه، هكذا قال القرطبي، هذا لفظه. فقد نص رحمه الله على هذه القاعدة في كتابه النافع التذكرة، فقال: ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه، وهذا جميع كلام العرب. ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له 500 اسم. وله نظائر، يقول القرطبي رحمه الله: فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة. فيقرر القرطبي هنا أن الشيء العظيم تسميه العرب بأسماء كثيرة، ومن هنا سمي السيف بأسماء كثيرة. وهذا يقال في أسماء الله تعالى وأسماء كتابه وأسماء بعض سور القرآن وأسماء نبيه وأسماء القيامة وأسماء الجنة إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان شأنه عظيما تعددت أسماؤه وكثرت أوصافه. المسألة الثالثة: أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، فليست أسماؤه صلى الله عليه وسلم أعلاما محضة كما هو الشأن في سائر أسماء الناس، بل تمتاز أسماؤه صلى الله عليه وسلم بدلالتها على معان يتصف بها. ثم إن أسماءه صلى الله عليه وسلم من جهة دلالتها على الذات مترادفة، ومن جهة دلالة كل اسم منها على اسم على معنى آخر متباين، وهذا قد ذكرناه قبل في أسماء الله عز وجل، وهذا يقال في أسماء القرآن، ويقال في أسماء بعض سور القرآن، ويقال في أسماء القيامة إلى آخره. فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم من جهة دلالتها على الذات مترادفة، ومن جهة دلالة كل اسم منها على وصف يختص به متباين. وقد نعت شيخ الإسلام هذا النوع من الأسماء بالأسماء المتكافئة، ذكر هذا رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير. فشيخ الإسلام يسمي الأسماء التي تشترك في الدلالة على ذات واحدة، وينفرد كل منها بالدلالة على معنى تتصف به تلك الذات، يسمي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الأسماء بالمتكافئة. وأنا لم أجد هذه التسمية عند غيره رحمه الله تعالى. فأسماء الله عز وجل التي قلنا إنها من جهة دلالتها على الذات مترادفة، ومن جهة دلالتها من جهة دلالة كل اسم منها على وصف تتصف به الذات متباينة، أسماء الله عز وجل متكافئة، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم متكافئة، وأسماء القرآن متكافئة، وأسماء يوم القيامة متكافئة إلى آخره. المسألة الرابعة في بيان بعض معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم، أقتصر على ذكر معاني أسمائه الواردة في الحديث السابق. فأول تلك الأسماء محمد، وهو اسم مفعول من الفعل حمد، فحمد اسم المفعول منه محمد، ويفيد كثرة حمد الحامدين إياه لما اتصف به من الصفات الحميدة. فهو يفيد أمرين اثنين، الأول كثرة الحامدين، الثاني كثرة الأوصاف الحميدة التي اتصف بها فحمده من أجلها الحامد. الاسم الثاني أحمد، وهو على زنة أفعل التفضيل، قال ابن القيم هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين، هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين. فمحمد يفيد كثرة حمد الناس إياه، ويفيد كثرة أوصافه الحميدة، وأحمد يفيد أنه أكثر الحامدين لربه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم فدل أحد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه. فالآن هذان اسمان كل منهما يدل على معنى لا يدل عليه الآخر، فهما من جهة دلالتهما على ذات النبي صلى الله عليه وسلم مترادفين، ومن جهة دلالة كل واحد منهما على معنى يختص به متباينا. الاسم الثالث الماحي، قال النووي قال العلماء المراد محو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب وما زوي له صلى الله عليه وسلم من الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. والنووي رحمه الله تعالى يبين هنا ما قال العلماء في شرح هذه الجملة: يمحو الله بي الكفر. قال المراد محو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب، وما زوي له صلى الله عليه وسلم من الأرض، ووعد أن يبلغه ملك أمته. قالوا: ويحتمل أن المراد المحو العام بمعنى الظهور بالحجة والغلبة، كما قال تعالى: ليظهره على الدين كله. إذن هذان معنيان يحتملهما قول النبي صلى الله عليه وسلم يمحو الله بالكفر. فالأول أنه يمحو الكفر من هذه البلاد التي ذكرها، مكة والمدينة وسائر بلاد العرب، وما زوي له صلى الله عليه وسلم من الأرض. وقيل المراد بالمحو ظهور الحجة. الاسم الذي يليه الحاشر. قال النووي: يحشرون على أثر وزمان نبوتي ورسالتي وليس بعدي نبي، وقيل يتبعوني. إذن الحاشر هو الذي يحشر الناس على أثره وزمان نبوته. العاقب قال ابن القيم: والعاقب الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي. إذن العاقب يفيد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. هذه بعض المعاني لبعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وبذا انتهت المسائل المتعلقة بقول المصنف محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده. قوله عبده يحتمل أمرين، فعبد تأتي تارة بمعنى المعبد، كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه العبودية العامة، فالعبد هنا بمعنى المعبد. العبودية الكونية، العبودية لربوبية الله. فشيخ الإسلام بين أن العبودية عبودية لربوبية الله وعبودية لإلهيته، والعبودية التي تستحق المدح هي العبودية للإلهية لا العبودية للربوبية. بين هذا في كتابه النافع العبودية. فعبد تكون بمعنى عابد، وحينها تكون عبودية الإلهية، وتكون بمعنى معبد، وحينها تكون عبودية الربوبية. فيحتمل قوله عبده أن تكون العبودية عبودية الربوبية أو عبودية الإلهية. وإذا كانت الكلمة تحتمل معنيين لا تعارض بينهما فإنها تحمل على المعنيين. والذي يظهر والله أعلم حمل هذه الكلمة هنا على المعنيين. فنحن نشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم معبد تحت حكم الله عز وجل الكوني، ونشهد بأنه صلى الله عليه وسلم عابد، بل نشهد بأنه أعبد خلق الله. فالذي يظهر والله أعلم أن قوله عبده يراد به المعبد العابد. قال المصنف رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى. المصطفى أي المختار. وقد بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح السفارينية أن المصطفى وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وليس اسما. قوله ونبيه، ونقول إن محمدا عبده المصطفى ونبيه، أي نقول بأنه صلى الله عليه وسلم نبيه، والنبي على زنة فعيل، وفعيل هذه الصيغة تأتي بمعنى فاعل، وحينها يكون النبي بمعنى المنبئ، وتأتي هذه الصيغة فعيل بمعنى مفعول، وحينها النبي يكون بمعنى المنبأ، أي الذي نبأه الله، وهذا الثاني هو الذي يقال به والله أعلم، وهو الذي بين شيخ الإسلام في النبوات أنه أجود. فإنه إذا نبأه الله صار نبيا، سواء أنبأ بذلك غيره أو لا، فالذي صار به النبي نبيا أن الله نبأه. إذن النبي فعيل بمعنى مفعول أي منبأ، لأنه يكون نبيا بمجرد أن ينبأ وإن لم ينبأ غيره. وإن قلنا النبي فعيل بمعنى فاعل أي بمعنى منبأ، لم يكن نبيا إلا إن نبأ غيره، وهذا ليس صحيحا، فهو نبي بمجرد أن ينبئه الله وإن لم ينبئ غيره. فالصواب ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن النبي فعيل بمعنى مفعول أي منبأ. وأما النبي شرعا فهو من أنبأه الله وأرسل إلى قوم موافقين. هذا ما بينه شيخ الإسلام رحمه الله، هذا مفاد كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه النافع النبوات. فالنبي ينبئه الله ويرسل إلى قوم موافقين على الدين، وإنما يأمرهم بالتزام أحكام الدين الذي هم عليه، وينهاهم عن إتيان الفواحش التي نهى عنها الدين الذي هم عليه، فهم قوم موافقون له في الرسالة، وإن عصاه بعضهم ولكن هم موافقون له في الرسالة. فالنبي كالعالم من هذه الأمة، العلماء ورثة الأنبياء. وهنا تنبيهان: الأول، النبي لا يأتي بشرع جديد، وهذا بين من قولنا في تعريفه أرسل لقوم موافقين. فالنبي كالعالم من هذه الأمة يذكر من أرسل إليهم بالدين الذي هم عليه، بالتزام أوامره وترك نواهيه. التنبيه الثاني: النبي رسول بالمعنى العام، وهو أن الله قد أرسله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالرسول مرسل والنبي مرسل، ولكن هذا الإرسال بالمعنى العام، أرسله الله عز وجل إلى قوم موافقين ليحثهم على التزام أمور الدين الذي هم عليه ويكفوا عن المحارم. هذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه النافع النبوات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قوله المجتبى أي المختار، فاجتبى الشيء بمعنى اختار، وأيضا هذا ليس اسما من أسمائه صلى الله عليه وسلم. قوله ورسوله أي نقول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، والرسول على زمة فعول بمعنى مفعول أي مرسل، وفعول تأتي بمعنى مفعول كما في اسم الله الودود أي المودود. فالرسول على زنة فعول بمعنى مفعول أي المرسل أي الذي أرسله الله، والرسول شرعا من أرسله الله لقوم مخالفين. إذا النبي من نبأه الله وأرسله إلى قوم موافقين، والرسول من أرسله الله لقوم مخالفين. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وقال ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فالرسول لا بد أن يكذبه بعض من أرسل إليهم. الرسول يأتي إلى قوم وليس يأتيهم بمثل الشرع الذي هم عليه، إما أن يأتيهم وهم كفار، وإما أن يأتيهم على شريعة فيزيد فيها وينسخ بعضها إلى آخره. فليس كالنبي الذي يأتي إلى قوم على شريعة وهو يأتيهم وهم على نفس الشريعة، وهو يأمر بأوامر نفس الشريعة وينهى عن النواهي التي نهت علي عنها الشريعة نفسها، فيعمل بالشرع نفسه. فالرسول غير النبي، يرسل إلى قوم مخالفين. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فالرسول لا بد أن يكذبه بعض من أرسل إليهم. وليس من شرط الرسول أن يرسل بشريعة جديدة، يعني قولنا إن الرسول يأتي إلى قوم مخالفين لا يلزم منه أن يأتي بشريعة جديدة، بل يأتي إلى قوم مخالفين ويأمرهم بشريعة رسول كان قبله وهم ليسوا عليه. ما الدليل على هذا؟ وهذا مهم جدا. يوسف عليه السلام كان رسولا ولم يأتي بشريعة جديدة، أرسل إلى قوم مخالفين ولكن لم يأمرهم بشريعة جديدة، أمرهم بشريعة إبراهيم. قال الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك أي يوسف قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فيوسف كان رسولا ولم يأتي بشرع جديد، فقد كان على ملة إبراهيم، قال تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وحينئذ يعرف الفرق بين الرسول والنبي من جهة كون النبي أرسل إلى موافقين والرسول إلى مخالف. قال المصنف رحمه الله تعالى وإنه خاتم الأنبياء. ويصح أيضا أن تقرأ بكسر التاء وإنه خاتم الأنبياء، فكسر التاء وفتحها كلاهما صحيح. قال تعالى وخاتم النبيين، وقرأت أيضا وخاتم النبيين بفتح التاء وكسرها. قال البغوي وقرأ ابن عامر وعاصم خاتم بفتح التاء على الاسم أي آخرهم، وقرأ الآخرون بكسر التاء على الفاعل لأنه ختم به النبيين فهو خاتمهم. انتهى كلامه رحمه الله. فالآية بالقراءتين تفيد كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فلا نبي بعده. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعد. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. وهذا معنى اسمه العاقب، وقد سبق بيان ذلك. قوله وإمام الأتقياء، الإمام من يأتم به الناس أي يقتدون به، والتقي من عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. ولا يكون المرء تقيا إلا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قوله وسيد المرسلين، قال الهروي السيد هو الذي يفوق قومه في الخير. انتهى كلامه رحمه الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وقول المصنف سيد المرسلين يفيد كونه سيد الناس، إذ من كان سيدا للمرسلين فهو سيد لمن دونهم من باب أولى. وقوله سيد المرسلين يفيد تفضيله على الأنبياء، فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم يتفاضلون كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالرسل يتفاضلون، وأفضل الرسل أولو العزم وهم الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ونوح، وأفضلهم بالاتفاق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، والاتفاق حاصل في محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، والمشهور أن موسى هو الذي يليهم، ثم خلاف بين أهل العلم في نوح وعيسى. وذكر الاتفاق على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، وكلامه مهم. قال ابن كثير: ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم أفضلهم، وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال: ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى على المشهور. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والأدلة على كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. فهذه الآية نص في كونه صلى الله عليه وسلم مقدم على الأنبياء، بحيث يجب عليهم أن يتبعوه. ومن الأدلة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء في الإسراء، وما أمهم إلا وأنه أفضلهم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ومنها أن له المقام المحمود الذي يغبط عليه من الأولين والآخرين، فثبتت أفضليته عليه الصلاة والسلام على الرسل بالقرآن والسنة والإجماع، والأدلة من القرآن والسنة كثيرة. أقتصر على هذا، ونواصل في الدرس الآخر القادم بإذن الله عز وجل. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.